يجوز هذا، وكذلك قبل إذا كان لم يدخل في النسب. وضحت الصورة في هذه؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.